الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، المتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد، قبل أن نقرأ في تفسير سورة النور، سورة النور سميت بالنور لاستمالها على ما أمكن من بيان النور الإلهي للتمثيل المفيد كمال المعرفة الممكنة لنوع الإنسان مع مقدماتها، وهي أعظم مقاصد القرآن. هذه السورة مدنية، قال القرطبي إن آية يا الذين آمنوا ليستأذنكم إلى آخره مكية، وهي 64 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة خبر محذوف، أي هذه السورة سورة أنزلناها، وتنفيذ سورة سورة للتفخيم. سورة أنزلناها وفرضناها، أي أوجبنا ما فيها من الأحكام إيجابا قطعيا. وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تتذكرون، أي لعلكم تتذكرونها فتعملون بموجبها. لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مجلد في تفسير سورة النور، أفرده لتفسير سورة النور. فتكت سورة النور من السور التي تستحق أن تفرد بدراسات، يعني كل مجموعة من الآيات عبارة عن بحث مستفيض جدا. يعني مثلا الآيات الأولى في أوائل سورة النور متعلقة بحد الزاني واللعان ونحو ذلك، يعني العقد العلامة التنقيح رحمه الله تعالى حوالي 160 صفحة في تفسيرها، 160 صفحة. لأن سورة النور تشتمل أيضا على جملة من آيات الأحكام، مما يشتمل يعني وقفات ووقفات. القاسمي رحمه الله تعالى أكثر من الاقتباس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من تفسيره هذه السورة الكريمة. يقول قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: هذه السورة فرضها الله تعالى للبينات والتقدير والحدود التي من يتعدى خلالها إلى الحرام فقد ظلم نفسه، ومن قرب من حرامها فقد اعتدى وتعدى الحدود. وبين فيها فرض العقوبة وآية الجل وفريضة الشهادة على الزنا وفريضة شهادة المتلاعنين، كل منهما يشهد 4 شهادات بالله. ونهى فيها عن تعدي حدود الله في الفروج والأعراض والعورات وطاعة للسلطان، سواء كان في منزله أو ولايته، ولا يخرج ولا يدخل إلا بإذنه. إذ الحقوق نوعان: نوع لله فلا يتعدى حدوده، ونوع للعباد فيه أمر فلا يفعل إلا بإذن المالك، فليس لأحد أن يفعل شيئا في حق غيره إلا بإذن الله. وإن لم يأذن المالك فإذن الله هو الأصل، وإذن المالك حيث أذن الله وجعل له الإذن فيه. ولهذا ضمنها لاستئذان في المساكن والمطاعم وفي الامور الجامعه كالصلاه والجهاد ونحوهما، ووصفها بذكر النور الذي هو ماده كل خير وصلاح وصلاح كل شيء. وهو اي النور ينفع عن امتثال امر الله واجتناب نهيه وعن الصبر على ذلك فانه ضياء. فان حفظ حدود الله بتقوى الله يجعل لصاحبه نورا، كما قال تعالى: اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته فيجعل لكم نورا تمشون به. فضد النور الظلمة. ولهذا عقب ذكر النور وأعمال المؤمنين بأعمال الكفار وأهل البدع والضلال، فقال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده توفاه حسابه الله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر مجري يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، إلى آخر الآية. وكذلك الظلم ظلمات يوم القيامة، وظلم العبد نفسه من الظلم، فإن للسيئة ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق، كما روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. يوضح أن الله ضرب مثل إيمان المؤمنين بالنور، مثل نوره كمشكاة فيها مفتاح، وأعمال الكفار ضرب لها مثلا بالظلمة. والإيمان اسم جامع لكل ما يحبه الله، والكفر اسم جامع لكل ما يبغضه. وإن كان لا يكفر العقل إذا كان معه أصل الإيمان وبعض فروع الكفر من المعاصي، كما لا يصير مؤمنا إذا كان معه بعض فروع الإيمان. ولغض البصر اختصاص بالنور، مثل بصرة بين غض البصر وتنوير قلب المؤمن، كما في حديث أبي هريرة الذي صححه الترمذي: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكست نكتة سوداء في قلبه إلى آخر الحديث. وفيه كذلك الران الذي ذكر الله، يعني في قوله: كلا هل ران على قلوبهم ما كانوا يكتمون. وفي الصحيح: إنه ليران على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. والغيم حجاب رقيق أرق من الغيم. فأخبر أنه صلى الله عليه وسلم يستغفر ليزيل الغيم فلا يكون نكتة سوداء، كما أنها إذا أزيلت لا تطيل ريبا. وقال حذيفة: إن الإيمان يبدو في القلب نمرة بيضاء، فكلما ازداد العبد إيمانا ازداد قلبه بياضا. وفي خطبة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرد على الزنادقة قال الإمام: الحمد لله الذي جعل في كل زمان كثرة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصدرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويظفرون بنور الله أهل العمل إلى أخيره. وقد قرر الله سبحانه بين الهدى والضلال بما يسبب هذا كقوله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. الظلمات مقصود بها الضلالات، والنور مقصود به الهدى. وقال تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. وقال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وهذا النور الذي يكون للمؤمن في الدنيا على حسن عمله واعتقاده يظهر في الآخرة، كما قال تعالى: يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. فذكر النور هنا عقيب أمره بالتوبة، كما في سورة النور: عقيب أمره بغض البصر والتوبة، يعني بعدما أمر بغض البصر وحض العباد على التوبة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أعقب ذلك بذكر آية النور، قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة إلى آخره. فذكر ذلك بعد أمره بخصوص الأهلين والأزواج وما يتعلق بالنساء. وقال في سورة الحديث: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم إلى قوله ورؤيت المصير. فأخبر سبحانه أن المنافقين يبتغون الرؤى النور الذي كان المؤمنون يمتون به، ويطلبون الاختلاس بنورهم فيحجبون عن ذلك بحجاب يبرم بينهم، كما أنهم في الدنيا لما فقدوا النور كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فتركهم في ظلمات لا يبصرون. يقول الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فروع في تفصيل ما ذكر من الآيات البينات وبيان أحكامها، أي كل من زنى من الرجال والنساء فأقيموا عليه هذا الحد: الزانية والزاني تجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أما هذا الحد فهو أن يجلد، أن يضرب على جلده 100 جلدة عقوبة لما صنع. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي رفقة ورحمة في طاعته فيما أمركم به من إقامة الحج عليهما على ما ألزمكم به، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي تصدقون بالله ربكم وباليوم الآخر، وأنكم مبعوثون لحشر القيامة وللثواب والعقاب. فإن من كان بذلك مصدقا فإنه لا يخالف الله في أمره ونهيه خوف عقابه على معاصيه. الزانية والزاني تجد كل واحد منهما رئة غلة، ولا تأخذكم بهما رأفة لفرة أو رحمة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أي وليحضر جلدهما طائفة من أهل الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير: العرب السم الواحدة فما زاد طائفة. قال ابن تيمية عليه الرحمة: فأمر تعالى بعقوبتهما بحضور طائفة من المؤمنين، وذلك بشهادته على نفسه أو شهادة المؤمنين عليه، يعني إنما يستحق أن يقام عليه هذا الحد إما بالإقرار، يعني يثبت الحد إما بالإقرار بأن يشهد هو على نفسه أنه فعل كذا، أو إن لم يقر هو أن يشهد عليه المؤمنون بشروطه كما سيأتي. لأن المعصية إذا ظهرت كانت عقوبتها ظاهرة كما في الأثر: من أذنب سرا فليتب سرا، ومن أذنب علانية فليتب علانية. يعني إذا المعصية إذا كانت ظاهرة ينبغي أن تكون عقوبتها ظاهرة، أما إذا ارتكب الإنسان شيئا من هذه المحاضرات وهذه الفواحش وستر الله عليه فينبغي أن يستتر بستر الله عليه ولا يفضح نفسه. فكثير من الناس لا يسأل بعض الناس أنه ارتكب شيئا يوجب الحد، فيقول كيف يعني الناس دليل لإقامة هذا الحد علي؟ هو يتصور أنه الآن في إشكال بسبب أن الحدود لا تقام. لا، لو افترضنا أن رجلا يعيش في دولة يعني إسلامية تقيم جميع الحدود، هل يطالب هو بأن يذهب إلى الإمام ويطلب إقامة الحد؟ لا، هو ينجب إلى الستر على نفسه ولا حرج عليه ذلك، بل الله يحب منه هذا الستر، فأن يستر على نفسه ولا يفضح نفسه ويتوب فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى ويستكثر من الأعمال الصالحة التي يستكثر عنه هذه الخطيئة. أما أن يجاهر وأن يفضح نفسه فهذا مما لا يحبه الله عز وجل، فإن فعلى الإنسان أن يذكر نفسه ولا يفضح نفسه ولا يحدث بما ابتلي به من هذه الأشياء. لكن إذا وجد نقاب الشهادة أربعة مثلا أربعة شهداء ورأوا يعني هذه الفاحشة فعليهم أن يشهدوا على فاعلها، عليهم أن يشهدوا على فاعلها بشروطها، وليس هذا من الشك الذي يحبه الله. صحيح نحن قدرتنا على الشك، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كفر مسلما كفر الله في الدنيا والآخرة. وفي الحديث أيضا: إن الله حلي في الكير يحب الحياء والسكرة. لكن في هذه الحالة بالذات إذا كان شيء يستوجب حدا ووجد يعني النقاط أو توفر النقاط بهذا الشرعية فعليهم أن، لأن طبعا كونه فعلا فعل الحد يشهده أربعة هذا يضمن العلانية والإظهار، فما دام قد أظهر المعصية أمام نقاط الشهادة ففي هذه الحالة يجب أيضا أن يعاقب يعني علانية يكون شيخ الإسلام، وليس ذلك من السبب الذي يحبه الله، كما في الحديث: إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، فإذا أعلنت ولم تنكر ضرت العامة. الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، أي مهما حصل لكنه ما دام مستورا فإنه لا يضر إلا صاحبه، أما إذا أعلن فلا شك أنه يضر عامة الناس. لماذا؟ أن إذا أعلن بالفاحشة فإن القلوب تستمرئها، إذا تكرر هذا فالقلوب تتعلق عليها ويموت الإحساس في القلوب تجاه هذه المنكرات، وهذا أخطر، أن هذا يشيع الفاحشة في المؤمنين كما سيأتي إن شاء الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فإذا أعلنت الفاحشة تضر العامة، فلاج ذلك إذا أعلنت أن تنكر، تنكر بكل وسيلة، ومن وسائل إنكارها الترهيب أو إرهاب الفئة إرهاب من قد طبعوا خلقوتهم فيعني يستمرئون مثل هذه المعصية. فزجرت لهؤلاء الذين ساعت فيهم الخبر أو ساعت فيهم المعصية وأظهرت وأردت يزجرون بإيدي أن يكون الإعقاب والحد على ريح أيضا زجرا لهم ورزعا لأمثالهم. يقول فإذا أعلنت أي المعصية أعلنت عقوبتها بحسب العدل الممكن، ولهذا لم يكن للمعلن بالبدع والفجور ريبة. الشخص الذي يعلن بالبدع ويظهر بها وأنت تعتاده لأنه يفعل كذا وكذا من البدع، أو كذلك الشخص الذي يعلن الفجور ثم تعتاده، هذه ليست ريبة محرمة، ليس لها حرمة، لأنه هو نفسه لم يذكر على نفسه، فكيف يكلف الناس بالكف عليه أو الكف عن يعني التحذير منه. يقول ولهذا لم يكن للمعلن بالفجور والبدع الكبيرة كما روي عن الحسن وغيره، لأنه لما أعلم استحق العقوبة وأدناها أقل عقوبة أن يهم عليها لينزجر فيكف الناس عنه وعن مخالطته. ولو لم يذكر إلا لما فيه لاغتر به الناس، فإذا ذكر انكف وانكف غيره عن ذلك وعن صحبته. قال الحسن أترغبون عن ذكر الفاجر؟ انكروه لما فيه كي يحذره الناس. والفجور اسم جامع لكل متجاهر بمعصية أو كلام قبيح، يدل السامع له على فجور قلب قائله، ولهذا استحق الهجرة إذا أعلن بدعة أو معصية أو فجور أو تهتك أو مخالطة لمن هذا حاله، لهذا لا يبالي بطعن الناس عليه، فإن هجره نوع تعذير له، فإذا أعلن السيئات أعلن هجره، وإذا أصر أقر هجره، إذ الهجرة هي الهجرة على السيئات وهجرة السيئات، كقوله والعجز فاهجره، وقوله واهجرهم هجرا جميلا، وقوله فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقد روي عن عمر أن ابنه عبد الرحمن لما شرب الخمر بمصر وذهب به أخوه إلى أميرها عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ليحجه، جلده سرا، فبعث إليه عمر ينكر عليه ولم يعتد بذلك حتى أرسل إلى أبيه فأخذه الذين وجلده على نيه، وعاش ابنه مدة ثم مرض ثم مات، ولم يمت من الجن ولا ضربه بعد الموت كما يزعمه الكذابون. يعني هذه القصه كانت محلا للمبالغات والتسليعات يعني في حق عمر رضي الله تعالى عنه. فهو الذي حق الأمن عبد الرحمن ابن عمر لما شرب الخمر وهو في مصر وحمل الى ان حمله اخوه الى اميرها عمرو بن العاص رضي الله عنه، فعمرو بن العاص جلده سرا لم يجلده علانية كما هو الشأن في المعصية يعني في الحدود تصاب على نية، فبعث إليه عمر ينكر عليه كيف لم يجده على نية ولم يعتد بذلك، لم يعتد بذلك الحد، بل أرسل إلى ابنه واستدعاه أحضره إلى المدينة وجلده على نية، قام عليه الحد على نية، فعاش ابنه مدة ثم مرض ثم مات، لكن لم يمت من الجن، اللي بعضهم قال إنه ظل يضربه حتى مات، أو إنه بعد ما مات ظل يضرب الإيه؟ الجثة. هذا كله من المبالغات الكذابين المفترين على أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. وقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لها تعالى عما يأمر به الشيطان في العقوبات عموما وفي الفواحش خطوطا، فإن هذا الباب مبناه على المحبة والشهوة والرأفة التي يزينها الشيطان بانعطاف القلوب على اهل الفواحش. يعني وما اكثر يعني شياطين الانس الان في هذا الزمان وعلى راسهم هؤلاء الذين يسمونهم دعاة حقوق الانسان، دعاة حقوق الانسان، وهم يعني اتباع الشيطان واولياء الشيطان واعداء الرحمن ممن يطعنون في الحدود الشرعيه ويفتونها بالوحديه وبالقسوه واحيانا بالكرامه يريدون أن يغلقوها بتعبير أخف من ذلك، لكن هدفهم في كل ذلك هو يعني إيه الطعن في دين الله سبحانه وتعالى. فمن يسمون بدعاء حقوق الانسان يعني وانتم ربما تابعتم في الايام القليله الماضيه الذي حصل من احد هؤلاء كيف انه تلقى من السفاره البريطانيه في القاهره مبلغ ما اذكر بالضبط كم الف دولارا او جنيها من اجل ان يسمع على مصر ويكثف في الحمله الدعائيه التي تجنب في وقت ما حصل في القريه في صعيد الاسماني او القدس هذه من اجل ان ياخذ من السفاره الوطنيه اموالا من اجل ان يضخم ويعمل حمله اعلاميه ان الاطراف يطلبون ويعذبون وتنتهك اعراضهم الى غير ذلك مما سمعتم عنه. يعني هذه من اللجان حقوق الانسان كذلك تكون مرتبطه باعداء الاسلام في الخارج. الشاهد يعني ان اغناء القوم انما يدفعهم دفعا هو وجود الرأفة في دين الله عز وجل، بمعنى ان هذا الباب وهذا المسلك منهم مبني على الشهوه وعلى اتباع الهوى وعلى اشياء هم يعتبرونها يعني رأفة ورحمه وهي في الحقيقه من تزيين الشيطان لهم، لان الله سبحانه وتعالى الذي شرع هذه العقوبات لهذه المعاصي يعني كما يقول تبارك وتعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ضرب مثل وانما نذكره لتقريب المعنى ولله المثل الاعلى، يقولون ان اي اله الانسان يشتريها يكون مرفقا بها ما يسمى بكتالوج ليدلك على احسن طريقه لاستعمالها وصيانتها وعدم افسادها. فمن لم يتبع هذه الاستاذات في الاستعمال فانه يفسد يعني هذا الجهاز ولا يصح. فكذلك ولله المثل الاعلى، الله تعالى هو الذي خلق هذا الانسان ويعلم طبيعه الانسان ولا يصح ولا يصدق، فانزل هذا القران وانزل هذه وشرع هذه الشرائع من اجل ان يعني يضمن لهذا الانسان السعاده في الدارين. فمتى ما حاد عن هذا الطرح فانه في هذه الحاله يعني يعرض نفسه للعطب في الدنيا وفي الاخره. فالان موضوع التهاون مع الفواحش والتهاون مع المعاصي وخط ما يستوجب الحدود، لان هذه الحدود خاطئه والعياذ بالله، خاطئه معناها كفر وخروج من دين الله. اي انسان يقول ذلك فضلا عمن يقول ذلك بلسانه ويظهر به في الملأ من ان الحدود وحشيه او رجعيه او تقرب او غير ذلك من يعني مسمياتهم، فهذا قطعا يخرج من الدين يخرج من المله ويصير كافرا مشركا. هذا الباب بدناه على المحبه والشهوه والرأفه التي يزينها الشيطان لانعطاف القلوب على اهل الفواحش، حتى يدخل كثير من الناس بسبب هذه الآفة في الزيادة، إذا رأى من يهوى بعض المتصلين به أو يعاشره عشرة منكرة ولو كان ولدا رقى به وظن أن هذا من رحمة الخلق، فإنما ذلك زيادة ومهانة وعدم دين وإعانة على الإثم والعدوان وترك للتناهي عن المنكر، وتدخل النفس به في القيادة التي هي أعظم من السياسة، كما دخلت عدو السوء مع قولها في استحسان ما كان رفع قوله للإتيان السكران والمعاونة لهم على ذلك، وكانت في الظهير مسلمة على دين زوجها نوح عليه السلام وفي الباطن منافقة على دين قومها لا تقلي عملهم كما قاله لوط عليه السلام. هذه الصورة من صور الرأفة التي فيها في الظاهر رأفة ورقة ورحمة، لكنها يعني زيادة بل قيادة كما ذكر هنا عن زوجة لوط وامرأة لوط عليه وعلى الذين الصلاة والسلام، كان دورها أنها تعين هؤلاء القوم على التواصل وتخبر إذا حضر أضياف لوط عليه السلام. فهذا يعني أهل الفواحش يصورونه بأنه إيه نوع من الرحمة والرأفة لهؤلاء الذين يعانون في أهليتهم، وفي الحقيقة هو يعني قيادة والقيادة أسوأ وأخطر من القيادة، وفيها تعطيل للنهي عن المنكر وفيها إعانة على الإثم والعدوان، وكما فعل النسوة ليوسف عليه السلام فإنهن أعن امرأة العزيز على ما دعت إليه من فعل الفاحشة معها، ولهذا قال يوسف عليه السلام رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. كذلك بعد قولهن انا لنراها في ظلال مبين. في الاول كان يقول انا لنراها في ظلال مبين. وقال نسوه في المدينه امراه عزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ظلال مبين. فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رايناه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلن خاف لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. قالت فذلكن الذي يمكنني به ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وان لم يفعل ما امره ليجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن احب الي مما يدعون اليه الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. يعني معناه انه الان نسوه. بعد ذلك يعني ايه اشتركنا مع امراه العزيز بهذا الكيد فانهن اعنها هؤلاء النسوه اعنها بعدما راينا يوسف عليه السلام على ما دعته اليهن. ولذلك قال تعالى قال يوسف عليه السلام رب السجن احب الي مما يدعونني ذكرهم بصيغه الايه الجمع. فمعناه انهن ايضا عذرنها في ذلك وتاركنها وأعنها على ما دعت إليه من الفاحشة. ولا ريب أن محبة الفواحش مرض في القلب فإن الشهوة توجب السكر يعني تذهب العقل فيثير كالسكران كما قال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه العينان تزنيان وزناهما النظر إلى آخر الحديث. فكثير من الناس يكون مقصوده بعض هذه الانواع كالنظر والاستمتاع والمخاطبه. ومنهم من يرتقي الى المدح والمذاكره ومنهم من يقبل وينظر وكل ذلك حرام. وقد نهانا الله سبحانه ان تاخذنا بالزنات راسه لن نقيم عليهم الحد فكيف بما دونك من هجر ونهي وتوبيخ وغير ذلك. بل ينبغي ثناءان الفاسقين وقلاهم على ما يتمتع به الانسان من انواع الزنا المذكوره في الحديث. فالمحب وان كان يحب النظر والاستمتاع بصوره المحبوب وكلامه فليس دواؤه في ذلك لانه مريض والمريض اذا اشتهى ما يضره او جزع من تناول الدواء الكريم فاخذتنا به رافه فقد اعناه على ما يهلكه وما يضره. وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أي أن الصلاة فيها الشفاء والبرء من ذلك. ففي الحقيقة من ابتلي بشيء هذا فينبغي أن يستعين بالصبر والصلاة وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ففي الصلاة شفاء وبرء ودواء من ذلك. أما أن يعني يكون هناك إنسان مريض وهذا المريض يستهي ما يضره اي نوع من الامراض مثلا يعني يضره مثلا تعاطي نوع معين من الامراض بان يزيد في غذائه وفي مرضه. ففي هذه الحاله من مصلحه هذا المريض ان يحال بينه وبين ما يضره من انواع الاطعمه او انه يجزع ويكره تناول الدواء الفريد المر. ففي هذه الحاله إذا أخذتنا لهذا المريض رأفة وقلنا لا ده يعني النسك في الطعام ليه نحرمه واضح مع أن هذا الطعام بالذات مما قد يهلكه خلاص. ففي هذا الحالة إذا أخذنا به رأفة وأعناه على تعاطي ما يضره ففي هذا الحالة لأبلغ إساءة إليه. أو إذا جزع من تناول الدواء الذي يعالجه ولما ضررته مثلا فأخذنا به رأفة وقلنا نعذره ولا نعطيه الدواء لأنه يتأذى من طعمه مثلا. ففي هذه الحالة هذه في الحقيقة يعني رأفة في غير موضعها لأنها أعان على الهلاك. فالرأفة الحقيقية لهذا المريض أن يعان على كرب الدواء وإن كان كريها نكفره ونقول له تلمح العاقبة فإن عاقبة الخط يعني فيها من الحلاوة لا يعوضك عن العناء المؤقت في تجرعه. ولقد رأت أن يعانى المريض على كرب الدواء وإن كان كريها نصف الصلاة وما فيها من الأذكار والدعوات، وأن يحمى عما يزيد علته، يوقى الإنسان ويمنع عنه ما يزيد مرضه وعلته، ولا يظن أنه إذا استمتع بمحرم يكفل بلاؤه. هذا من أسوأ الظن ومن أخطأه، أن يظن أنه إذا يكثر له طريق الحرام فهذا يسكن بلاءه، بل هذا في الحقيقة يوجب زيادة في البلاء. فإنه وإن سكن ما به عقيدة استمتاعه فأعقبه ذلك مرضا عظيما لا يتخلص منه. بل الواجب دفع أعظم الضررين باحتمال أدناهما قبل استخدام الداء. ومن المعلوم أن ألم العلاج النافع أيسر من ألم المرض الداخلي. ألم العلاج النافع الذي يتعطاه الإنسان سواء المر فترة مؤقتة من نفس العافية أيسر وأسهل من ألم المرض الذي يبقى ولا يزول. وبهذا يتبين أن العقوبات الشرعية أدوية نافعة. العقوبات الشرعية هي علاج لهذه الفواحش وهذه المنكرات، وأدوية نافعة للشخص نفسه وللمجتمع المسلم كله. وهي من رأفة الله سبحانه وتعالى بعباده، هذه رأفة الله بالعباد، لأن الله عز وجل قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما يفلح إلى العباد. فإذا كبر الطعن في الحدود الشرعية من الملاحدة وممن لا يظلم الله وقارا فهؤلاء لجهلهم وكفرهم في آيات الله. أما مؤمن ونصر مرافقة العقوبات الوحشية والعياذ بالله، وغير ذلك هذا كما قلنا لا شك أنه يخرج بذلك من ملة الإسلام ويصير مع إخوانه من الزنادقة والملاحدة. العقوبات أدوية نافعة، وهي من رأفة الله سبحانه وتعالى بعباده، وهي داخلة في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خاصة في هذه الفاحشة التي نحن نصاغ الكلام عليها، فاحشة الزنا، وما يترتب عليها من العواقب الضارة على كل المستويات، والأذى الذي يتعدى الطرفين اللذين يرتكبان الفاحشة إلى أسرتيهما وإلى المجتمع الإسلامي بكل، كما سنبين في غاية الله تعالى. إذن العقوبات الشرعية أدوية نافعة، وهي من رأفة الله سبحانه وتعالى بعباده الداخلة في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة بالمريض فهو الذي أعان على عذابه، وإن كان لا يريد إلا الخير، إذ هو في ذلك جاهل أحمق. يعني هؤلاء الذين يعني يقعنون الإسلام ويتكلمون في الحدود الفرعية في الإسلام في قطع يد الفارق وغير ذلك من المعقوبات، يعني يجب أنهم يتبعون الهوى أيضا في تسميعته. يعني منذ سنوات حكم على شخص بسجن 25 أو 35 سنة، ما أذكر بالضبط، أنا كنت نحن 25 سنة. لماذا؟ أنه طفلة صغيرة كان معها قطعة من البيتزا فاختطفها منها وجرى وأكلها، حكم عليه ب 25 سنة في إحدى الولايات الأمريكية. ولم يستطع أحد في هذه الولايات أن يعترض، لأن هذا حكم القانون، القانون البشري الجائع. أي نعم. ونحن إذا قارنا بين عقوبة الحد الشرعي سواء الجلد أو قطع يد أو غير ذلك بعقوبة السجن، لا أدركنا سعة رحمة الله سبحانه وتعالى بالعدل في أن الشرع لم يعتبر السجن عقوبة يعني حقيقية ومستقرة تكون مقام الحدود، لأن السجن في حد ذاته موضوع طبعا يطول الكلام فيه، ما أدري هل سنستطيع في تفسير الآيات نمر عليه أم لا، لكن السجن يعني ليس في الحقيقة كما يقولون للتأديب والتهذيب والإصلاح. السجن هو الجامعة التي يتخرج منها المجرم القاصر ليخرج بغاية الكفاءة، حيث يعني يتعلم داخل السجن قرون السرقة والخداع والتحايل ونحو ذلك، مما يعني نرجو أن تأتي فرصة للمقارنة بين العقوبات الشرعية وبين عقوبة يعني السجن. الكلام الذي يقولونه مثلا في الدول التي تقيم عقوبة الأداء قبل الأداء، سمعت طبعا هذا في الأيام الماضية، واضح هم يستحلون بذلك، يعني ينظرون لهذا الإنسان ينبغي أن تذهب روحه مهما فعل. طيب إذا اعتدى هو على أرواح الآخرين، إذا قتل هو ألا يستحق أن يقتل؟ من قتل يقتل، وقيل في قاضي حياته لا يريد أن تذهب. واضح هذا من الجور ومن اتباع الهوى إذا وصل العباد إلى عباد الإمكانية. أما إذا جاءت مريعة الخالق سبحانه وتعالى فلا ظلم ولا جور إلا من روح العدل، وهو عين الرحمة والرأفة بالعباد. فمن ترك هذه الرحمة النافعة برأفة بالمريض فهو الذي أعان على عذابه، وإن كان لا يريد إلا الخير، إذ هو في ذلك جاهل أحمق، كما يفعله بعض النساء لمرضاهن. يحصل لبعض الأمهات تفرط الرأفة وتصل إلى حد أن الولد يتأذى من الأدوية أو من الخفن أو كذا، فمن رحمتها به قد تكذب على هذه طول أعطيت الدواء وهي ما أعطت الدواء سحقة عليه ورحمة، هذه من الحماقة وهذا من نقص العقل. هي في الحقيقة لا تفرط إلى ولدها إلا ما هي تزيد في أذيته وضربه. أو أيضا يأتي الأولاد بما يأتون من السرور ثم والرحمة بهن، فبالتالي هذه إساءة. لماذا؟ أن هذا يسيء تربية هؤلاء الأطفال. يقول شيخ الإسلام إذ هو جاهل في ذلك جاهل أحمق، كما يفعله بعض النساء لمرضاهن ولن يربين من أولادهم في فرق تأديبهم على ما يأتونه من الشر ويتركونه من الخير. ومن الناس من تأخذه الرأفة بهم لمشاركته لهم في ذلك المرض وبروزة القلب والزيادة بالعذاب الغيرة، لأنه أيضا منعدم الغيرة يوافق هؤلاء الكفار أو هؤلاء الناس الذين تأخذهم رأفة في دين الله، يعني لوجود دراسة المرض هو مريض القلب مثل هؤلاء المرضى الذين شرعت الحدود لمعاقبتهم. يقول شيخ الإسلام ومن الناس من تأخذه الرأفة بهم لمشاركته لهم في ذلك المرض وبروزة القلب والزيادة، وهو في ذلك من أظلم الناس وأبيتهم في حق نفسه ونظرائه، وهو بمنزلة جماعة المرضى قد وفق لهم الطبيب ما ينفعهم، فوجد كبيرهم مرارته فترك تركه ونهى عن تقيه للباقين. ومنهم من تأكله الرأفة لكون أحد الزانيين محبوبا له، إما لقرابة أو مودة أو إحسان، أو لما يرجوه منه، أو لما في العذاب من الألم الذي يوجد رقة القلب. ويتأول يعني يأتي بدليل يسوغ لنفسه هذا المسلك، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما يرحم الله من عباده الرحماء، فيقول هذه رحمة، يقول إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وليس كما قال من ذلك وضع الشيء في غير موضعه. هذه رأفة في دين الله، هذه ليست الرحمة التي يضع الله سبحانه وتعالى رحمته على من يتصف بها، هذه ليست رحمة، بل هذه مقابلة لقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فالأبي الذي يعني المفروض أن يكتب أولاده بدل من صلاة الفجر حتى لو كان زوجا باردا، يكتب الأولاد والأهل من صلاة الفجر، فمن أرض شفقته وحبه لأولاده ورحمته به يسير يسميها رحمة ورقة ورأفة. فيمتنع من إيقاظ الأولاد لأجل البرد ولأن الماء سيكون باردا ولأن كذا وكذا، فيصبح على أولاده ويظن أن هذه من الرحمة، هذه ليست الرحمة، هذه من الرأفة في دين الله التي قال الله فيها ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلنحذر أن نضع الأشياء في غير موضعها، هذه ليست رحمة لكنها رأفة في دين الله. بل قد ورد لا يدخل الجنة ديون، جنة الحديث ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العق الوالدين والمرأة المترجلة والديون. أيضا فمن لم يكن مبغضا للفواحش كارها لها ولأهلها ولا يغضب عند رؤيتها وسماعها لم يكن مريدا للعقوبة عليه، لكن هو يحب أن يسمعها ويرضى بذلك ولأجل في قلبه بغضا لها، فبالتالي لن يحب أن يعاقب الذين يفتقون هذه الفواحش، فيبقى العذاب عليها يوجب ألم قلبه. وقال الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، في دين الله هو طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم المبني على محبته ومحبة رسوله، وأن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما، فإن الرأفة والرحمة يحبهما الله ما لم تكن مضيعة لدين الله، فالرحمة مأمور بها بخلاف الرأفة لدين الله. لابد أن نفرق بين الرحمة التي أمر الله بها وبين الرأفة في دين الله التي نهانا الله عنها. والشيطان يريد من الإنسان الإسراف في أموره كلها، فإنه إن رآه مائلا إلى الرحمة زين له الرحمة حتى لا يبغض ما أبغضه الله ولا يغار، وإن رآه مائلا إلى الشدة زين له الشدة بغير ذات الله فيزيد في الذم والبغض والعقاب على ما يحبه، ويترك من اللين والصلة والإحسان والرفق ما يأمر الله به. فالأول مذنب والثاني مفرط، فليقولا جميعا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وقوله تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فالمؤمن بذلك يفعل ما يحبه الله وينهى عما يغضبه الله. ومن لم يؤمن بالله واليوم الآخر فإنه يتبع هواه، فتارة تغلب عليه الشدة، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. والنظر والملا ترى، وإن كان بعضه من اللمن فإن دوام ذلك وما يتصل به من المعاشرة والمباشرة قد تكون أعظم بكثير من فساد زنا لا إصرار فيه. بل قد ينتهي النظر والمباشرة بالرجل إلى الشرك، كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولهذا لا يكون عشق الصور إلا من ضعف محبة الله وضعف الإيمان. والله تعالى إنما ذكره عن امرأة العزيز المشركة وعن قوم لوط وهم أيضا مشركون. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الحدود فيما رواه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. من تسببت شفاعته وسقطته ومحسوبيته بمنع إقامة حد من حدود الله على شخص عينه فقد ضاد الله في أمره، عاند الله وشق الله في أمره. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. ومن خاطم في داخل وهو يعلم، يعني مثل كثير من محامي السوء يدافع عن موكله وهو يعلم انه مجرم او قاتل او مختلف او غير ذلك، فيخاصم ويدافع عنه بلسانه رغم انه يعلم انه مقتل. ومن خاصم في باطله وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينجع. ومن قال في مسلم ما ليس فيه حدث في رغبه الخبال حتى يخرج مما قال، ورغبه الخبال عصاره اهل النار. فاستثناء في الحدود مضاد لله في امره، فلا يجوز ان ياخذ المؤمن رأفة لاهل البدع والفجور والمعاصي. ودماء ذلك كله قوله تعالى اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين، وقوله تعالى اشداء على الكفار رحماء بينهم، فان هذه الكبائر كلها من شعب الكفر كما في الصحيح. قال عليه الصلاه والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأنه إذا أقبل على فعل الفاحشة يخرج منه الإيمان ثم يبقى فوقه كالظلة، لكن لا يمكن أبدا وقت فعل الفاحشة أن يكون الإيمان موجودا في قلبه، بل يخرج الإيمان منه فيبقى فوقه كالظلة كما صح في الحديث. ففي أهل الكبائر والفواحش من نقص الإيمان ما يوجب زوال الرأفة بهم. ولا منافاة بين كون واحد يحب من وجه ويبغض من وجه، يعني ممكن مؤمن يحب لأنه مؤمن أو مسلم لكن يبغض من وجه ارتكاب هذه الفواحش، ويثاب من وجه ويعاقب من وجه، خلافا للخوارج والمعتزلة. ولهذا جاءت السنة أن من يقيم عليه الحد يرحم من وجه آخر فيحسن إليه ويدعى له، فهو يسد عليه من جهة يقام عليه الحد، لكن في نفس الوقت ينهى عن لعنه، يطلب أن يحسن إليه وأن يرحم، لكن يقام حد الله سبحانه وتعالى عليه، كما تعرفون في حديث الرجل الذي كان يعني يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعني يؤتى به في الخمر فيقام عليه الحد. فقال أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم يوما لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي عليه السلام لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، مع أنه يأتي هذا المعطي لكن ما زال هناك حب الله ورسوله في قلبه، فهو يعني يقام عليه الحد ويتكف عليه من وجه لكن يرحم من وجه آخر. وهذا الجانب أغلب في الشريعة. إذا دققت في أحكام الشريعة ستجد جانب الرحمة يغلب جانب الإيه؟ الشدة. ففي الصحيح يقول الله تعالى: إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي. وقال تبارك وتعالى: نبذل عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم. فجعل الرحمة صفة له مذكورة في أسمائه، وأما العذاب والعقاب فجعلهما من مفعولاته. فتأملوا هذا، جعل الرحمة صفة له بقوله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فذكر اسم الغفور الرحيم على أنه من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى في الآية الأخرى، وأن الله غفور رحيم، يعلم أن الله كبير العقاب وأنه غفور، وأن الله غفور رحيم. فصفة الرحمة مذكورة في أسمائه، أن العذاب والعقاب فجعلهما من مفعولته، ولم يذكرها على أنه من إيه؟ من أسمائه. يعلموا أن الله شديد العقاب، هذه من أفعال الله يخبر عنه، أن اسمه وأن الله غفور رحيم. كذلك في الآية الأخرى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ثم قال: وأن عذابي هو العذاب الأليم. فذكر العذاب على أنه من مفعولاته لا أنه من أسمائه سبحانه وتعالى. وقال تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، إلى آخر الآية. وفي الحديث: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاتفقوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويضع الله لهن سبيلا. وفي الحديث بيان السبيل الذي جعله الله لهن، حتى أو يجعل الله لهن سبيلا. جاء الحديث وبينه قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريم عام، والسيف بالسيف جلد مائة ورجم بالحجارة. أما الآية ففيها ذكر الإمساك في البيوت للنساء إلى الموت، والسبيل للنساء خاصة. ومن الفقهاء من لا يوجب مع الحد تغريبا، ومنهم من يفرق بين الرجل والمرأة، كما أن أكثرهم لا يوجبون الجلد مع الرجل، ومنهم من يوجبهما جميعا. والله سبحانه ذكر في سورة النساء ما يختص بهن من العقوبة، ثم ذكر ما يعم الاثنين أو الثلثين، فقال: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. فالأذى يتناول الثلثين، يعني إما الرجال والنساء، وأما الإنساء فيختص بالنساء، لأن المرأة يجب أن تصان بما لا يجب مثله في الرجل. لأن في آية النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستثنوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعلوهن سبيلا. ففي النساء خاصة النساء بالذكر هنا بهذه العقوبة، حبس في البيوت إلى إما إلى يعني أقرب الأجل، إما أن تموت وإما أن يكون قد نزل تكليل الإيه؟ الرجل الذي حصل بعد ذلك. أما الرجال والنساء أيضا فعمنا في الآية التي بعدها: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. لماذا؟ لأن المرأة خصت بأن تمسك في البيوت، لأنها يجب أن تقام بما لا يجب مثله في الرجل. ولهذا خصت المرأة بالاحتجاج وترك الزينة وترك التبرج، لأن ظهورها يسبب الفتنة. والرجال قوامون عليهن، وقوله تعالى: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، دل على شيئين: على نقاب الشهادة، وعلى أن الشهداء على نسائنا منا، فهذا لا نزاع فيه. وأن شهادة الكفار بعضهم على بعض ففيها روايتان عن أحمد، الثانية أنها تخلل، اختارها أبو الخطاب وهو قول أبي حنيفة، وهو أشبه بالكتاب والسنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تدل شهادة أهل ملة على أمتي، أهل ملة على ملة إلا أمتي، فمكتوبه جواز شهادة أهل الملة الواحدة بعض على بعض، ولكن فيه أن المؤمنين تقبل شهادتهم على من سواه، لقوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس، وفي آخر الحج مثلها. وفي البخاري من حديث أبي سعيد: يدعى نوح عليه السلام، اختصر هذا الحديث لأن لكن يشير إلى أن إيه إلى أن الله يسأله هل بلغت قومك؟ تقول نعم. ثم يسأل قوم نوح هل بلغت نوح؟ فيقولون لا ما بلغنا شيء. فيعني نوح عليه السلام يعني يقبل شهادة محمد وأمته عليه الصلاة والسلام. فتشهد أمة محمد عليه الصلاة والسلام بأن نوح قد بلغ قومه. كذلك في حديث أنس والحديث شهادة المؤمنين عمل جنازتين خيرا وشرا. وقال عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في أرضه. ولهذا لما كان أهل السنة والجماعة لم يتوبوا الإسلام بغيره كانت شهادتهم مقبولة على سائر فرق الأمة بخلاف أهل البدع والأهواء كالخوارج والروافض، فإن بينهم من العداوة والظلم ما يخرجهم عن هذه الحقية التي جعلها الله لأهل السنة. قال فيهم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله أو خلف عدوله ينكون عنه تحريف الغليل وانتحال المفسدين وتأويل الجاهلين. حديث فصل شيخ الإسلام تفصيلا كبيرا جدا وأطال إلى غاية في هذه المقدمة المتعلقة بسورة النور. أي نعم. ثم قال السيوطي رحمه الله تعالى قال السيوطي في الإكليل قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا، يقول في هذه الآية وجوب الحد على الزاني والزانية وأنه 100 جلدة أي في الذكر كما بينته السنة. واستدل بعمومه من أوجب المئة على العبد والذمي وعلى المحصن ثم يرجم. فأخرج أحمد عن علي رضي الله عنه أنه أتي بالمحصنة فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، ثم قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل الخوارج بالآية على أن حد المحصن الجلد دون الرجم، قال لأنه ليس في كتاب الله. واستدل أبو حنيفة بها على أنه لا تغريب له إن لم يذكره. وفي الآية رد على من قال إن العبد إذا زنى بحرة يرجم وبأمة يجلد، وعلى من قال لا تحد عاقلة إذا زنى بها مجنون والكبيرة إذا زنى بها طبيب أو عكسه لا يحد. قال ابن الفرق ويستدل بقوله تجلدوا على انه يجرد عن ثيابه لان الجلد يقتضي مباشره البدن، وبقوله 100 جلده على انه لا يكتفى بالضرب بها مجموعه ضربه واحده صحيحا كان او مريضا. وفي قوله تعالى ولا تاخذكم بهما رافه الحث على اقامه الحدود والنهي عن تعطيلها وانه لا يجوز العفو عنها للامام ولا لغيره. وفيه رد على من اجاز للسيد العفو فاستدل بالآية من قال إن ضرب الزنا أشد من ضرب القذف والشرب. وفي قوله تعالى وليشهد عذابهما استحباب حضور جمع عند جلدهما وأقله 4 على شهود الزنا، وقيل 10 وقيل 3 وقيل 2. وتقدم عن ابن جرير أن الطائفة تصدق بالواحد لغة تتذكر. ثم قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. وفي الحقيقة هذه الآية أيضا فيها بحث طويل جدا حتى في التفسير، لأن المفسرين عموما في سورة النور فيها مواضع مما يعني يشتغل بها في التفسير ويفصل جدا، كما قلنا بسبب أنها معظمها آيات أحكام، ولأن هذه السورة بالذات لها يعني وضع خاص هو الذي او لعله هو الذي جعل ربه سبحانه وتعالى ومن الله الذي انزل كل القران وفرض كل ما في القران، لكنه قال في هذه السوره بالذات تخصيصا لها ونفسا للانظار الى يعني اهميه ما تضمنته الاحكام. سوره انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون. فنرجع الكلام ان الله تعالى في هذه السوره الى ما بعد رمضان ان شاء الله تعالى. واعتقد هذا اخر ثلاثاء في شهر شعبان، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا واياكم رمضان وان يوفقنا فيه الى ما يحبه ويرضاه ويتقبله منا، ونلتقي ان شاء الله بعد رمضان في اول يوم الثلاثاء ان شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمن حق سورة النور أن تدرك في شهور حقيقة أو في سنوات يمكن، ولأن عظم ما تضمنته من الأحكام و يعني المعاني، ولكن طبعا ذكر لنا إلى الاختصار بقدر المستطاع، سوف نضطر إلى التوسع في تفسيرها، وليس التوسع الطويل ولا يعني الاختصار المخل، لأنه لا غنى عن توضيح أو الوقوف عند بعض الآيات في سورة النور بالذات لشدة الحاجة إلى بيانها. قرأنا في تفسيرها قبل رمضان، وقرأنا من تفسير الآيتين الأوليين، سورة بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وقربناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة فلا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ثم قال تبارك وتعالى مبينا حرمة نكاح أهل الزنا، فقال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فحرم ذلك على المؤمنين. قول يقول القاسمي رحمه الله تعالى، وعامة كلام القاسمي في سورة النور مقتبة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة النور، يقول رحمه الله: لما أمر الله بعقوبة الزانيين، يعني في الآية السابقة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، حرم مناكحتهما على المؤمنين هجرا لهما ولما معهما من الذنوب، كقوله تعالى: والرجز فاهجر، وجعل مجالس فاعل ذلك المنكر مثله، المجالس فاعل المنكر يكون مثله، كما قال تبارك وتعالى: إنكم إذا مثلهم، يعني إذا قعدتم مع الذين يأخذون في آيات الله سبحانه وتعالى ويستهزئون بها، مجرد المجالسة مع السكوت والإقرار يقتضي أن يكون مثله وشريكا له في الوجه، إنكم إذا مثلهم، كذلك من يجالس أهل الجنة أهل الفواحش فإنه يكون مثلهم، وهو زوج له، زوج له يعني مندرج معه في ذلك الصنف، كقوله تعالى: واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني من هم على فاتلتهم، فالطيور على أشكالها تقع، إذا رأيت إلى نظرت إلى أطراف من الطيور تجد الحمام مع الحمام، العصافير مع العصافير، النسور مع النسور، الغربان مع الغربان، وهكذا، كذلك في أطراف الأسماك، إذا رأيت مجموعات الأسماك تجد الأسماك أيضا على أشكالها تقع، فكذلك البشر إنما يقع الإنسان على شكله وإنته ومن هو مناسب له، ولذلك قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني من هم أمثلون من نفس هذا الصنف، المقصود من أزواجهم عشراؤهم وأجزاؤهم، ولذلك يقال: المستمع شريك المغتاب، المستمع شريك المغتاب. ورفع إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قوم يشربون الخمر، وكان فيهم جليس لهم صائم، فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ابدأوا به في الجنة، ابدأوا بهذا الصائم الذي كان مجالسا لشراب الخمر، ابدأوا به في الجنة، ألم يسمع قول الله تعالى: فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا معهم؟ فإذا كان هذا في المجالسة والعشرة العارضة حين فعلهم المنكر يكون مجالسهم مثلا لهم، فكيف بالعشرة الدائمة وهي الزوجية؟ لا شك أنها عشرة دائمة تبنى على التأديب، وتكون فريضة الأخر في إلى الطرفين. ولذلك نصح النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينكح الرجل ذات الدين فظهر بذات الدين فريضة يده، وجعل الزوجة الصالحة من نعمة الله على العبد. لماذا؟ لأنه يحصل تفاعل نفسي بين الطرفين، فتأثر هي بأخلاقه ويتأثر هو بأخلاقها، وذلك بسبب الصفقة الطويلة والعطرة يعني الدائمة. من أجل هذا التفاعل وذلك التأثير يعني حرم الله سبحانه وتعالى على الزاني أن ينكح على العفيف أن ينكح الزانية، وعلى العفيفة أن ينكحها زاني كما يأتي إن شاء الله تعالى. والزوج يقال له العفيف كما في الحديث، وتكون العفيف يطلق على زوج العفيف يعني لدوام وطول العطرة التي تكون بينهما كما في الحديث ويذكرنا العفيف. وأخبر تعالى أنه لا يفعل ذلك إلا زان أو مسلم، يعني لا يقدم على التزوج من الزانية طبعا إلا انفسح إلا زان مثلها فاسق مثلها ينتهك يعني يتعدى حدود الله، أو مشرك لا يعتقد تحريم ذلك الفعل في الأصل. يقول وأخبر تعالى أنه لا يفعل ذلك إلا زان أو مشرك، أما المشرك فلا إيمان له يزجره عن الفواحش ومجامعة أهلها، وأما الزاني فكدوره يدعوه إلى ذلك وإن لم يكن مشركا. وفيها دليل على أن الزانية ليس بمؤمن مطلق الإيمان، لأن الله تعالى قال وحرم ذلك على المؤمنين الذين هم مطلقوا الإيمان، ولذلك الزاني وإن لم يكن مشركا لكنه ليس مؤمنا إيمانا مطلقا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وذلك انه اخبر انه لا ينكح الزانيه الا زان اي مثلها او مشرك لا يعتقد تحريم ذلك الفعل. ثم قال تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، حرم ذلك على المؤمنين، فعلم ان الايمان يمنع من هذا من هذه الفاحشه، وحرم ذلك على المؤمنين فيه دلاله على ان الايمان يمنع صاحبه عن هذه الفاحشه، وان فاعله اما مشرك واما زان ليس من المؤمنين الذين يمنعهم ايمانهم من ذلك. وذلك ان المزاناه فيها فساد فراش الرجل، وفي مناكحتها معاشره الفاجره دائمه، والله قد امر بهجر السوء واهله ما داموا عليه، فهذا موجود في الزاني، فانه ان لم يفسد فراش امراته كان قرين سوء لها، كما قال الشعبي من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. وهذا مما يجبر على المرأة ضرارا في دينها ودنياها، فنكاح الزانية أشد من جهة الفراش، ونكاح الزاني أشد من جهة أنه السيد المالك الحاكم، نكاح الزانية أشد من جهة الفراش، لأن هذه المرأة الفاسدة سوف تكون زوجها وتفعل ما كانت عليه، وبالتالي تفسد فراشه ورحمه من حيث النسب والحق من ليس ابنه به. ونكاح الرجل المرأة لا تفسد الرجل الزاني أشد من جهة أنه سوف يكون له اليد العليا عليها، لأن القوامة للرجل فهو السيد المالك الحاكم. فتبقى المرأة الحرة العفيفة في أسر الفاجر الزاني الذي يقصر في حقوقها ويعتدي عليها. ولهذا رغم اختلاف العلماء فيما يعتبر فيه الكفاءة في الدين أقصد الكفاءة في النكاح، لكنهم متفقون على اشتراط واعتبار الكفاءة في الدين وعلى ثبوت الفسخ في النكاح بفوات هذه الكفاءة. واختلفوا في صحة النكاح بدون ذلك، أما الكفاءة في الدين فهي مطلوبة ومعتبرة كل شرعا، فلا يجوز أن تزوج فلا ينبغي أن تزوج امرأة عفيفة رجل فاسق، ولا رجل صالح لامرأة يعني فاسقة. يقول واختلفوا في صحة النكاح بدون ذلك، فإن من نكح زانية فقد رضي لنفسه بالسيادة والزيادة، ومن نكح زانيا فهو لا يحسن ماءه بل يضعه فيها وفي غيرها من البغايا، فهي بمنزلة المتخذة فتنة، فإن مقصود النكاح حفظ الماء في المرأة وهذا لا يحفظ ماءه. فالله سبحانه شرط في الرجال أن يكونوا محسنين غير مسافحين، فقال عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير متسخين. فاشترط العفة والإحصان بالرجال أن يكونوا محصنين غير متسخين. وهذا مما لا ينبغي إرساله، فإن القرآن قد قصه وبينه بيانا محروضا، كما قال تعالى هنا في هذه السورة سورة أنزلناها وفرضناها. فأما تحريم نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء وفيه آثار عن السلف، وليس مع من أباحه ما يعتمد عليه. يعني الشرع الراجح هو أنه لا يجوز أبدا نكاح المسلم من امرأة زانية، ومن أباحه ليس لديه دليل يصدق أن يعتمد عليه. وقد ادعى بعضهم أنها أي هذه الآية وحرم ذلك على المؤمنين منسوخة بقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، وزعموا أن البغي من المحصنات، وتلك حجة عليهم، أي تلك الآية حجة عليهم، لأن الحد الأدنى من الأحصان هو أن يعني تكون مرأي عفيفة، فالأكثر أن تكون عفيفة. فهذه الآية نفسها التي يستدلون بها هي حجة عليهم، من قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وتلك حجة عليهم فإن أقل ما في الإحصان العفة. وإذا استلط فيه الحرية فذلك تكميل للعفة والإحصان، لكن الأساس هو العفة. ومن حرم نكاح الأمة لئلا يرقى ولده فكيف يبيح البغي الذي يلحق به من ليس بولده؟ وأين تفاد فراشه من رفق ولده؟ وكذلك من زعم أن النكاح هنا هو الوصف، وهذا حجة عليهم، فمن وطئ زانية أو مشركة بنكاح فهو زان، وكذلك من وطئها زان، فإن غم الزاني بفعله الذي هو الزنا. إلى أن قال والمقصود أن الآية تدل على أن الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، وأن ذلك حرام على المؤمن، لأن يعني ذلك الزواج حرام على المؤمنين، لأن الزنا يتنافى مع الإيمان. نعم. وليس هذا مجرد كونه فاجرا، بل لخصوصية كونه زانيا، وكذلك في المرأة ليس بمجرد فجورها بل لخصوص زناها، بدليل أنه جعل المرأة زانية إذا تزوجت زانيا كما جعله زانيا إذا تزوج زانية. وهذا إذا كان مسلمين يعتقدان تحريم الزنا، وإلا إن كان مشركين فينبغي أن يعلم ذلك. ومضمونها أن الزانية لا يجوز إنكاحه حتى يتوب، يعني الشخص المستطيع غير الشخص لا يجوز يعني تزويجه إلا أن يتوب، إلا أن كذلك المرأة الزانية لا يجوز التزوج منها إلا أن تتوب، وذلك يوافق اشتراطه الإحصان، هذا يتوائم مع قوله تعالى محصنين غير متسخين. والمرأة الزانية لا تحصن فرجها، ولهذا يجب عليه نفي الولد الذي ليس منه، فمن نكح زانية فهو زان، يعني إن تزوجها، ومن نكحت زانيا فهي زانية، يعني فإنها تزوجته. فإن كثيرا من الزناة خطروا أنفسهم على الزواني فتكون خدما له لا يأتي غيرها، فإن الرجل إذا كان زانيا لا يعف امرأته فتتسوق إلى غيره فتزني، كما هو الغالب على نساء الزاني. أيضا إلى أن يقول شيخ الإسلام فكما تدين فلان والجزاء من جنس العمل ومن عقوبة السيئة بعدها، فإن الرجل إذا رضي أن ينكح زانية رضي بأن تزني امرأته، والله سبحانه قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فأحدهما يحب نفسه ما يحب للآخر، فإذا رضيت المرأة أن تنكح زانيا فقد رضيت عمله، وكذلك الرجل، فمن رضي بالزنا فهو بمنزلة الزاني، فإن أصل الفعل هو الإرادة. ولهذا جاء في الأثر من راض عن معصية فرضيها كان كمن سهلها، وفي الحديث المرء على دين خليله. فأعظم الكلة كلة الزوجين. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى جعل في نفوس بني آدم من الغيرة ما هو معروف، فيستعظم الرجل أن يطأ الرجل امرأته أعظم من غيرته على نفسه أن يزني، فإذا لم يكره أن تكون زوجته بريا وهو ديوثا فكيف يكره أن يكون هو زانيا؟ فلهذا لم يوجد من هو ديوث أو قوات يعف عن الزنا، فإن الزنا له شهوة في نفسه، فالديوث له شهوة في زنا غيره. فإذا لم يكن معه إيمان يكره من زوجته ذلك، كيف يكون معه إيمان يمنعه من الزنا؟ إلى أن يقول ومن تزوج غير فائدة فقد رضي أن تزنيه إذ لا يمكنه منعها فإن كيدهن عظيم. ولهذا جاز له إذا أتت بفاحشة مبينة أن يعظمها لتهتدي، لأنها لزناها طلبت الاختلاع منه وتعرضت لإفساد نكاحه، فإنه لا يمكنه المقام معها حتى تتوب. إلى أن قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أو إلى أن قال القاسمي رحمه الله تعالى، هذا كله تأييد لما ذهب إليه الإمام أحمد من أنه لا يصح العقد من الرجل العتيق على المرأة البغية، يعني استراب الكفاءة في العتق والديانة، لا يصح العقد من الرجل العتيق على المرأة البغية ما دامت كذلك، ما دامت كذلك يعني معناها ايه؟ انه يصح ان تابت، فان تابت صح العقد عليها والا فلا. وكذلك لا يصح تزويج المراه الحره العفيفه للرجل التاجر المكافح حتى تود توبه صحيحه، كقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين. وقد روى هنا الحافظ ابن كثير اثارا مرفوعه وموقوفه كلها مؤكده لهذا، ثم قال بعدها فأما الحديث الذي رواه النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي امرأة من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس، قال طلقها، قال لا صبر لي عنها، قال استمتع بها. فقال النسائي هذا الحديث غير ثابت، وعبد الكريم أحد رواته ضعيف الحديث ليس بالقوي. وقال الإمام أحمد هو حديث منكر. وقال ابن قتيبة يعني بعض العلماء أول الحديث بفضل صحته، لكن هو أفضل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لم ينصح بماذا أجاب عنه العلماء؟ قال ابن قتيبة أراد بقوله لا تمنع يد لامس إنما أراد أنها سخية، سخية كريمة، يعني لا تمنع سائلا، فتنفق مال الرجل في الصدقات على كل من يسأل الصدقة. نعم. فيها إنما أراد إن أنها سخية لا تمنع سائلة، وحكاه النسائي في سننه عن بعضهم، فقال وقيل سخية تعطي، ورد هذا لأنه لو كان المراد لقال لا ترد يد ملتمس، ملتمس الصدقة، ولم يقل لا ترد يد لامس. وقيل المراد أن ثديتها لا ترد يد لامس، لأن المراد أن هذا واسع منها وأنها تفعل الفاحشة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتها، فإن زوجها والحالة هذه يكون ديوثا، فقد تقدم الوعيد على ذلك. ولكن لما كانت ثديتها هكذا ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها لو خلا بها أحد، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها، فلما ذكر أنه يحبها أناح البقاء معها، لأن محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم فقط، لأنها فعلت ذلك بالفعل، فلا يصار إلى الضرر العاجل للتوهم الآجل، والله تعالى أعلم. فيعني حسن من القاسمي أو من الكثير في الأقارة أن يذكر هذا الحديث هنا، لأنه مما قد يظنه بعض الناس لهنا على نقصد معارضا للفصل الذي تشير اليه الايه وهو تحريم النكاح المراه الثانيه. فالحديث الجواب الصحيح عنه انه لم يصح عن النبي عليه السلام، وان صح فانه يؤول بما ذكرنا. يلاحظ في قوله تبارك وتعالى في بدايه السوره قال عز وجل الزانيه والزاني، فقدم الزانيه في الايه الاولى، في هذه الآية قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مثله. فهذه الآية الثالثة يعني في الآية الثانية في سورة النور قدم الزانية الزانية والزاني تزيد كل واحد منهم. في الآية الثالثة قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مثله والزانية لا ينكح إلا زانية أو مثله. يقول سر تقديم الزانية في الآية الأولى والزاني في الثانية أن الأولى في حكم الزنا والأصل فيه المرأة بما يبدو منها من الإيماء والإقناع. واضح. الأولى في حكم الزنا نفسه، الثانية في حكم النكاح. والمرأة بتصرفها في حدود الله سبحانه وتعالى ربما تكون في أغلب الأحوال هي التي تفتح باب هذا الفرق في تبرجها ويعني إقناعها الرجال بذلك. وفي هناك إشارة خفية إلى ذلك في أواخر سورة النور في قول تبارك وتعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس علينا جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. وتوصيات الكلام في ذلك التفصيل. فقوله التي لا يرجون نكاحا فيها إشارة إلى أنه ما دام في المرأة مطمع في النكاح فإنها ربما يعني ظهر منها هذه الأساليب إن لم ترجعها تقوى الله سبحانه وتعالى والحياء منه عز وجل. فإذا بما أن الأولى كحكم الزنا قدم الزانية على الزاني بخلاف السرقة قال والسارق والسارقة لأن الرجل هو الذي يعني يسرع في السرقة لما يعني ينجده من الأموال وغير ذلك لأنه هو الذي ينفق. أما هنا فلأن المرأة إذا لم تكن عندها دين وتقوى من الله أين الذي يعني توقع الرجل في ذلك. أما الآية الثانية فهي في حكم النكاح الجنائي. واضح. إذا وقع ذلك على الصحة ومن الأصل في النكاح؟ الأصل في النكاح الذكور، الرجل هو الذي يتزوج هو الذي يلي أمر النكاح والرجل هو الذي يبدأ في الخطبة. فلم يثبت إلا لهم لهذا فقال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية قال لا ينكحها أيضا نسب الفعل إلى الرجل فإلا زاني أو مشركة. فلم يثبت الفعل النكاح هنا كما تلاحظون في الحالتين لم يثبت إلا إلى الرجال. قال الزاني لا ينكح من الفاعل هو يعود إلى الرجل. قال والزانية من لا تنكح يعني قال لا ينكحها إلا زاني أو مشركة. ففي الحالتين في الجملتين عاد الضمير إلى الرجال لأنهم هم الذين يتبعون الخطبة وأنهم هم الأصل في النكاح فلم يثبت إلا لهم. وإن كان الغرض من الآية تنكيرا أعفاء بين الذكور والإناث من مناكحة الزنا ذكورا وإناثا زجرا لهم عن الفاحشة ولذلك حرم الزنا والشرك إشارة إلى أن هذا ليس من خلق المؤمنين لكي ينكر الأعفاء من المؤمنين والمؤمنات من هذا الفعل يعني قرن الزنا بالسر وقال وحرم ذلك على المؤمنين وبين ان هذا الفعل لا يصدر الا من فاجر او من مشرك لا يعتقد تحريما. ومن ثم كره مالك رحمه الله مناكحه المشهورين بالفاحشه وقد نقل اصحابه اجماع في المذهب على ان للمراه او لمن قام من اوليائها فسخ نكاح الفاجر. ومالك ابعد الناس من اعتبار الكفاءه إلا في الدين. وأما في النسب فقد بلغه أنهم فرقوا بين عربية ومولى ما هو تلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والكراهة المقصود هنا كراهة تحريرية. ثم بين تعالى حكم جلد القاذف للمحصنة وهي الحرة البالغة العفيفة فقال سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قوله تعالى والذين يرمون المحصنات يرمون هنا يعني يقذفون بالزنا. والذين يرمون المحصنات أي المسلمات الحرائر العاقلات البالغات البالغات العفيفات عن الزنا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أي يشهدون على ما رموهن به فجلدوهم ثمانين جلدة أي كل واحد من الرامين يجلد ثمانين جلدة وتخصيص النساء لخصوص واسعة. وإلا طبعا هذا الحكم حكم الخلق بالزنا هو نفس الحكم سواء خذف الرجل المرأة أو خذف رجلا. يعني من خذف شخصا بالفاحشة فإنه يحد حد الخالق 80 جلدة. لكن لماذا أو ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى خص بالذكر هنا المحصنات النساء؟ قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. هذا التخصيص لخصوص الواقعة يعني التي نزلت فيها الآية. ولأن قذفهن أغلب وإثم أغلب ما يقع من القذف إنما يكون في حق النساء. وكذلك الآثار المترتبة على قذف المرأة أكبر وإثم من ما يترتب على قذف يعني الرجل. وإلا فلا فرق في هذا الحكم بين الذكر والأنثى. قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدا حد المفتري الفهاش ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أي بأي واقعة كانت لظهور كذبهم. هذه عقوبة اجتماعية غريبة أنه تسقط عذاب هذا الإنسان ولا تقبل شهادته على الإطلاق بعد ذلك ولا تقبل لهم شهادة أبدا بأي واقعة فيما بعد. لماذا؟ لظهور كذبهم. وأولئك هم الفاسقون أي لخروجهم عما وجب عليهم من رعاية حقوق المحصنات. إذا الذين تابوا من بعد ذلك أي من بعد ذلك الحرب تابوا وأصلحوا أعمالهم فإن الله غفور رحيم بقبول توبتهم وعفوه عنهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذهب الجمهور إلى أن شهادة الخالق بعد التوبة تقبل ويزول عنه اسم الفسق سواء كان بعد إقامة الحج أو قبله. الشخص الذي قبل وقوعه في هذه الكبيرة وهي حرب المحصنات فإنه يستحق ما ورد في هذه الآية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فقوله تعالى إن الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم هل يعني ذلك أنه تقبل شهادتهم بعد التوبة؟ يقول الحافظ الجمهور يقول ذهب الجمهور إلى أن شهادة القاضي بعد التوبة تقبل ويزول عنه اسم الفسق سواء كان بعد إقامة الحد أو قبل إقامة الحد ما دام قد كان. بقوله تعالى إلا الذين تابوا. وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية فمن تاب فشهادته في كتاب الله تقبل فمن تاب فشهادته في كتاب الله تقبل. بقوله تعالى إلا الذين تابوا. وتأولوا قوله تعالى أبدا على أن المراد ما دام مصرا على قذفه يعني الفريق الذي ذهب إلى أنه لا تقبل شهادته إلى الأبد حتى ولو كان استدلوا بقوله تعالى ولا تقبل لهم شهادة أبدا أبدا فقالوا حتى لو كان لا تقبل شهادته. الجمهور قال حتى لو إن تاب تقبل شهادته ويحمل قوله تعالى أبدا على أن المراد يعني لا تقبله لهم شهادة أبدا ما داموا مصرين على القذف لم يتوبوا منه فإن تابوا ينتفي هذا لأن أبدا كل شيء على ما يليق به كما لو قيل لا تقبل شهادة الكافر أبدا فإن المراد أبدا لا تقبل شهادة الكافر ما دام مصرا على الكفر فإن أسلم تقبل شهادته. وبالغ الشعبي فقال إن تاب القاذف قبل إقامة الحج عليه سقط عنه. وذهبت الحنفية إلى أن الاستثناء يتعلق بالفسق خاصة مذهب الأحناف في الآية في قوله تبارك وتعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم يعني أن هذه التوبة تأثير هذه التوبة هو أنه يزول عنهم وصف الفسق لكن يبقى منع شهادته كأنها مؤبدة فيزول عنه فقط وصف هذه ثمرة التوبة يزول وصف التوبة لكن يبقى عقوبتهم إيه برد شهادتهم. نعم. وذهبت الحنفية إلى أن الاستثناء يتعلق بالفسق خاصة، فإذا تاب سقط عنه اسم الفسق، وأما شهادته فلا تقبل أبدا. وقال بذلك بعض التابعين. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال الزمخشري: الذي يقتضيه ظاهر الآية ونظمها أن تكون الجمل الثلاث بمجموعهن جزاء الصبر كأنه فيه، ومن قذف المحصنات صبر، ومن قذف المحصنات الجواب فجدوهم وردوا شهادتهم وفسقوهم. واضح؟ هذا مقتضى نظم الآية الكريمة. والذين يقذفون المحصنات يعني ومن يقذف المحصنات ماذا تفعلون بهم؟ جواب الصادق: فجدوهم وردوا شهادتهم وفسقوهم، اي فاجمعوا لهم، اجمعوا بين هذه الاشياء الثلاثه، الجل ورد الشهاده والتفسير. الا الذين تابوا عن القذف واصلحوا فان الله يغفر لهم فينقلبون غير مجلودين ولا مردودين ولا مفسقين. انتهى كلام الزمخشري. وقال الرجل في قوله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، قوله أصلحوا، قال الرجل قال أصحابنا إنه بعد التوبة لابد من مضي مدة عليه في حسن الحال حتى تقبل شهادته وتعود إلى يده، لابد من مدة زمنية يثبت استقامة سيرته فيها، مجرد التوبة بنفسه لا، حتى تحسن سيرته وتثبت استقامته. قدروا تلك المدة بسنة بسنة حتى تمر عليه الفصول الأربعة التي تتغير فيها الأحوال والطباع، كما يضرب للعلمين أجل سنة. وقد علق الشرع أحكاما بالسنة من الزكاة والجزية وغيرهما. وقال الغزالي في الوجيز: يكفيه أن يقول كفر ولا أعود، إلا إذا أقر على نفسه بالكذب فهو فاسق، يجب استبراؤه ككل فاسق يقول كفر، فإنه لا ينفق حتى يستبرأ مكتة فيعلم بقرائن الأحوال صلاح ضريرته. والله تعالى أعلم. إذن التقرير بسنة لا دليل عليه، بل المدار على علم صلاحه وظهور استقامته ولو على أثر الحد. قال الحافظ بن حجر: وروى سعيد بن منصور من طريق فصيل بن عبد الرحمن قال: رأيت رجلا يلد حدا في قذف بالزنا، فلما فرغ من ضربه احدث توبه، فلقيت ابا الزناد فقال لي: الامر عندنا بالمدينه، اذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته. وعلقه البخاري. اثار الامام السيوطي رحمه الله تعالى في الاكليل الى بعض احكام متعلقه بهذه الايه الكريمه، فقال رحمه الله تعالى: في هذه الايات تحريم القذف. طبعا هذا واضح، من أين يستنبط التحريم؟ فرضت العقوبة على فعله، وبعدين ليست عقوبة سهلة، عقوبة شديدة، وهذا يدل على أنه من الكبائر، واضح؟ فترتيب العقوبة على الفعل لا شك أنه مما يستدل به على تحريم هذا الفعل. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وأنه فسق أن يقذف فسق، وهذا واضح، ورأيته هم الفاسقون، وأن القاذف لا تقبل شهادته، وأنه نسبة 80 إذا قذف مصطنع مصطنعا عبيدا. ومفهومه يعني هذا هو المنطوق، ما المفهوم؟ أي قذف؟ أي قذف؟ لا، أنا أقول هنا مفهوم الآية نسبة 80 إذا قذف مصطنع أي عبيد، ده منطوق الآية. تجدون 80 جلد، والذين يرمون إيه؟ المصطنعات، تجدون 80 جلد، هذا هو المنطوق. من المفهوم؟ نعم، يحد؟ لا يحد. فواضح فقوله تعالى هنا: والذين يرمون المصطنعات، إذا قذف من عرفت بالزنا لا يحد للقذف، لا يحد للقذف. لم يأتوا بأربعة فيها أن الزنا لا يقبل فيه إلا أربعة رجال، حد الزنا او الزنا بالذات لا يقبل فيه الا شهاده ايه؟ اربع رجال لا اقل ولا نساء. فلا مدخل للنساء شهاده في هذا الحد. فإن ينبغي ان يكونوا اربع رجال ولا بد ان يكون فيهم نساء. لابد ان يكونوا اربع رجال كما هو واضح في الايه. ثم لم ياتوا باربعه شهداء. طيب منين بدون ما هم رجال؟ ايوه يعني اربعه. ها ايوه احسن. لو كان المقصود بالنساء هو ايه؟ باربع شهيدات مثلا او شاهدات. وسواء شهدوا مستمعين او متفرقين. واستدل بعموم الايات من قال يحد العتق ايضا 80. لماذا؟ لان الايه فيها صيغه والذين يرمون ولم يقيده بايه؟ بالحر. ومن قال ايضا يعني استدل بها من قال يحد خالق الكافر والرقيق وغير الفالج والمجنون وولده. واحتج بها على ان من قذف نفسه ثم رجع لا يحد لنفسه لانه لم يرمي احدا. فلو قذف نفسه ثم رجع عن ذلك هل يحد؟ لا يحد. لان هنا الايه في من قذف غيره. ها في من قذف غيره. فهنا لم يرمي احدا. واستدل بها من قال ان حد القذف من حقوق الله فلا يجوز العفو عنه اذا بلغ الحاكم فلا مجال للعفو عنه. الله تعالى اعلم. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى ثم رايت لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى تحقيقا في بحث قبول الشهاده بعد التوبه جديرا بان يغفر. قال رحمه الله وقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا نص في ان هؤلاء القذفه لا تقبل شهادتهم ابدا واحدا كانوا او عددا. بل لفظ الايه ينتظم العدد على سبيل الجمع والبدل. الحقيقه يعني جمله الايات في سوره النور شديده الانصراف بالواقع الذي يعيشه الناس في عامه المجتمعات سواء في هذا الزمن او من قبله. فالحقيقه ان كثيرا من القضايا نحتاج ان نربطها بالواقع شدة الحاجة إليه. لكن بعد أن نستعرض أحكام الآيات عموما سوف نقف وقفة مع علاقة كثير من هذه الأشياء بالواقع. لكن إشارة عابرة أن أمر الأعراض أعراض المسلمين والمسلمات أمر خطير جدا عند الله سبحانه وتعالى وقد عظمه الشرع أيما تعظيم. للأسف نجد كثيرا من الناس يتساهلون في موضوع الرمي بالذات بالفاحشة وأكثر ما يرمى به الإنسان. نجد في تساهل في يعني بعض المجتمعات. ونحن حينما نقول تساهل لا نقصد فقط مجتمع المنتجين فانهم يعني ابعد الناس عن ذلك طبعا نسبيا. لكن في المجتمع في تساهل شديد في الكلام في هذا الامر. فينبغي ان يحذر المسلم اذا ولد في مجلس يعني فيه من يرمي احدا ولم يأتي باربعه شهداء فينبغي ان تتلى عليه الايات التي يعني نزلت في قصه الاسلام. وأن يقال إنك ستكون أنت الكاذب إن لم تكن تأتي بأربعة شهداء فأنت كذاب لحكم الله سبحانه وتعالى. سوف أتكلم بالتفصيل إن شاء الله فيما بعد على هذا. ومن أشد الأشياء إيلاما أن يتورط بعض المنتظمين في المتابعة على هذا الكلام خاصة إذا كان مع خصومهم من أعداء الدين أو بلاش أعداء الدين يعني من بعض الفسقة المفرطين سواء ممثلين أو علمانيين أو ناس من أعداء الدين. نجد الهوى يدخل في ايه؟ في ان يجري على الكلام والناس تتداول كلام في بعض. يقول لك فلان لا يفيد من الخمر. طيب انت رايته؟ هل شهد بذلك اربعه شهود عدول؟ مجرد انه بيكون يقام في جريده او حكاوي تنقل ما بين الناس ويتداولون يظن ان هذا مجرد انه يعني فاسق او فاجر او ممثل او غير ذلك يدين فعلا انك تتكلم براحتك وانك لا تؤاخذ بهذا الكلام. لا ان لم يكن معك شهداء لا تتكلم. الحقيقة نحن نحتاج لكثير جدا من الضبط في هذا الباب لشدة ما يترتب عليه من المخاطر كما سنناقش ذلك إن الله تعالى نتفق. الإنسان يعني ما يتكلم إلا بعيد وباب الأعراض بالذات لا يتكلم إلا بأربعة. يعني لو رفع إلى الحاكم المسلم قد ناس قذفوا شخصا في الفاحشة مثلا وشهد على ذلك يعني ثلاثة أشخاص ولم يكن لهم رادع ما حكم الشريعة بذلك؟ حكم الشريعة أن يحد هؤلاء الثلاثة من لدن 80 جلدة، لأنهم ثلاثة لكنه دون حد للقاضي الشرعي لحكم عظيمة سوف أتكلم عن طلاق على بناء بعض. لكن هذه إشارة عابرة لوجوب التحرز من الانتياق فيما ينساق فيه الجهلة والرعاع ويعني الأوباس الناس، لا يجب المنتجين أن ينساقوا إذا سمعوا حكاية مثل هذا الكلام خاصة في السوق الناس الذين لم يهذبوا ولم يتأدبوا بأداب الشريعة لازم يستهلون جدا في الكلام في هذه الأشياء سواء بالاستهلاك بألفاظ يعني قبيحة ونابية. لو في حكم شرعي قطعا هؤلاء كانوا سيقام عليهم الحد إذا وصل إلى الحد أو يعني إيه الجريان مع الهوى خاصة مع من هم يعني يقصون موقف الخصم من الزعل أقصد أن الإنسان يسكت لم تكن له بينة والله تعالى. نعم يقول شيخ الإسلام قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا نص بأن هؤلاء الخبثة لا تقبل شهادتهم أبدا واحدا كانوا أو عددا، بل نظم الآية ينتظم العدد على سبيل الجمع والبدل لأنها نزلت في أهل الإثم باتفاق أهل العلم والحديث والفقه والتفسير. وكان الذين خذفوا عائشة عددا ولم يكونوا واحدا لما رأوها خدمت صحبة صفوان بن المعطل بعد كفور العسكر وكانت قد ذهبت تطلب قلادة لها كفرت فرفعوا هودجها معتقدين أنها فيه بحستها ولم تكن فيه فلما رجعت لم تجد أحدا فمكثت مكانها. ولذلك الإنسان عليه قواعد عابرة الإنسان لابد أن يعلم أولاده مثلا إذا دخل بيت في مكان مزدحم واضح وواحد منهم شاف ظل الطريق فتقول له إيه تمكث في مكانك يزيد ولا يتحرك ويزيد ابتعادا عن المكان لكن إيه يعلمه إنه إذا ظل الطريق أو شاه منهم خليك في نفس المكان الذي أنت فيه اثبت فيه ولا تتحرك واضح فهذا يؤخذ من هذا أيضا لأن عائشة لما وجدهم قد انتقلوا مكثت مكانها لأن هذا يكون أقرب إلى الرجوع والبحث عن الشخص في نفس المكان. لا. فلما رجعت لم تجد أحدا فمكثت مكانها رضي الله تعالى عنها وكان صفوان قد تخلف وراء الجيش فلما رآها أعرض لوجهه عنها وأناق راحلته حتى ركبتها ثم ذهب إلى العسكر. طبعا نعم هذه خلوة لكن هذه خلوة جائزة للضرورة مثل مثلا يعني يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم للضرورة المرأة تهاجر أو تسر من دار الكفر ودار الحرب إلى دار الإسلام ففي هذه الحالة تسر وحدها ولو بدون محرم للضرورة. ها نعم يقول شيخ الإسلام فكانت خلوته بها للضرورة كما يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم للضرورة كسفر الهجرة مثل ما قدمت أم كلثوم بنت عقبة مهاجرة وفي قصة عائشة في قصة الإثم. ودلت الآية على أن القاذفين لا تقبل شهادتهم مستمعين ولا متفرقين ودلت الآية على أن شهادتهم بعد التوبة مقبولة كما هو مذهب الجمهور فإنه كان من جملتهم من جملة الذين خاضوا في حديث الإثم مصطح وحسان وحمى ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد شهادة أحد منهم ولا المسلمون بعده لأنهم كلهم تابوا لما نزل القرآن ببراءتها ومن لم يتب حينئذ فإنه كافر مكذب بالقرآن من قذف أم المنى عائشة رضي الله تعالى عنها فهو خارج من ملة الإسلام لماذا لأنه يكذب القرآن الذي نزل ببراءتها رضي الله تعالى عنها وهؤلاء ما زالوا مسلمين لا زالوا مسلمين وقد نهى الله عن قطع صلتهم في الآية التي سوف يأتي تفسيرها ألا تحبون أن ينصر الله لكم ولو ردت شهادتهم بعد التوبة لاستفاض ذلك كما استفاض رد عمر شهادة أبي بكر في قصة المغيرة وقصة عائشة أعظم من قصة المغيرة لكن من رد شهادة القاذف بعد التوبة يقول أردت شهادة من حز في القلب وهؤلاء لم يحدوا يعني من أقيم عليه حد القلب والأولون يجيبون بأجوزة أحدها أنه قد روي في السنن أنهم حدوا الثاني أن هذا الشرط غير معتبر في ظاهر القرآن وهم لا يقولون به الثالث أن الذين اعتبروا الحد اعتبروه وقالوا قد يكون القاذف صادقا وقد يكون كاذبا فإعراض المخلوق عن طلب الحد قد يكون لفتح الخالق، فإذا طلبه ولم يأت الخالق بأربعة شهداء ظهر كذبه. ومعلوم أن الذين خلقوا عائشة ظهر كذبهم أعظم من ظهور كذب كل أحد، فإن الله عز وجل هو الذي برأها بكلامه الذي أنزله من فوق سبع سماوات يتلى، فإذا كانت شهادتهم مقبولة فغيرهم أولى. وقصة عمر التي حكم فيها بين المهاجرين والأنصار في شأن المغيرة دليل على الفصلين جميعا. لما توقف الرابع فجلد الثلاثة دونه ورد شهادتهم، لأن اثنين من الثلاثة تابا فقبل شهادتهما، والثالث وهو أبو بكر مع كونه من أفضلهم لم يتب، فلم يقبل المسلمون شهادته، وقد قال عمر كف أقبل شهادتك. لكن إذا كان القرآن قد بين أنهم إن لم يأتوا بأربعة شهداء لم تقبل شهادتهم أبدا، ثم قال بعد ذلك وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فمعلوم أن قوله هم الفاسقون وصف ذنب لهم جائل على رد الشهادة. ثم تكلم أكثر بشيء من التفصيل على معنى يعني العدالة وما يقدح فيها، ثم بين تعالى حكم الرامين لأزواجه الخاصة، يعني ما مضى كان حكم الرم العفيفات عموما المسلمات المصدرات العفيفات عموما، أما هذه الآية فقد انتقل الآية الثالثة إلى بيان حكم الرامين لأزواجه الخاصة بعد بيان حكم الرامين لغيرهن، بقوله سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أرفع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم أي بالزنا ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين، يعني من الصادقين فيما رماها به من الزنا. والخامسة أي والشهادات الخامسة للأربع المتقدمة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين أي فيما رماها به من الزنا، فيسقط عنه حد القتل ويجب عليها الحد وهو الرجم إلا عنت فيها أيضا، كما قال سبحانه وتعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب، المقصود هنا بالعذاب العذاب الدنيوي أي الرجم، ويدرأ عنها العذاب يعني العذاب الدنيوي وهو الرجم، أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين أي فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان أي الزوج من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، الجواب محلول تخيره لحرجتم فشق عليكم كثير من أموركم، ولكن من رحمته ولطفه شرع لكم من الفرج والمخرج ما أنزله وأحكمه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج، إذا قذف أحدهم زوجته وتعثر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله عز وجل، وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها به فيحدثه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين. إذن كون يعني جعل الله سبحانه وتعالى حلفه أربع مرات بديلا عن ايه او في مقابلة الاربع شهداء، فانه لمن الصادقين اي فيما رماها به من الزنا. والقامسة يحلف القامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين، فاذا قال ذلك دانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء وحرمت عليه ابدا، تصبح المرأة محرمة عليه الى الابد بالملعنة، ويعطيها مهرها فيتوجه عليها حد الزنا، ولا يطرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن هي أيضا هي تلاعن، فيصرح عنها العذاب، يعني إما أن تسكت فيقام عليها الحد أو تلاعي بمقابلة لعينه فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وقد ثبت في صحيح البخاري أن ذلك وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا هيقتله فتقتلونه، هيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: قد قضى الله فيك وفي امرأتك. وتلا عليه ما نزل من هذه الآية الكريمة فتلاعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصح أيضا أنها وقعت لرجلين سميا، وقد اختلف الراح الصحيح في معنى ما روي من أنها نزلت فيهما معا. طبعا سنحتاج للرجوع للقاعدة التي تكلمنا عنها مرارا بتعدد ذكر أسباب النزول في كتب التفسير، فطبعا يحمل ذلك على مثل أن الآية نزلت في الفعل عدة مرات، ولكن يحمل على أن حكمها يصدق على هذه الوقائع، فنزلت الآية في كذا لا يفترض في كل حالة أن تكون بالفعل نزلت عند هذا الحدث، فإنما يكون معناها أن الحكم الذي تضمنته الآية يصدق على هذه الحالات، لا أنها تعدد نزولها وعدم إدراك هذا الأمر، والذي يجعل بعض المفسرين يضطرب بمحاولة الجمع بين هذه الروايات أو حمل ذلك على تعدد سبب النزول، وقد يعني تجنب ذلك الإرادة. قال الأوفي رحمه الله تعالى في الإثنين: هذه الآية أصل في اللعان، ففيها أن شرطه سبق أصل، قبل أن تحصل عملية اللعان والملعنة لابد أولا أن يتقدم على ذلك إيه؟ قصد أن يقرص الرجل امرأته، وأنه إنما يكون بين الزوجين، اللعان لا يكون إلا بين الزوجين، لا يكون بين الرجل وأجنبية ولا بين السيد وأمته. واستدل بعمومها أو استدل بعمومها من قال بلعان الكفار والعبيد والخطي والمسبوب والمحدود في الخط والأعمى والأخرس ومن الصغيرة التي لا تحمل والآيسة. واستدل بقوله: ولم يكن له شهداء إلا أنفسهم من قال لا لعان إلا إذا أقام البينة على زناها. وبقوله: فشهادة أحدهم من قال إن اللعان شهادة لا يمين. وقوله: أربع شهادات لله، إلى آخره، فيه أن صيغته أنه يقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين. أربعا. وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فاستدل به من لم يجد إبدال أشهد بأحلف أو أقسم أو نحن. لا يصح أن يقول أقسم بالله إني لمن الصادقين أو أحلف بالله إني، لما يقول إيه؟ أشهد بالله إني لمن الصادقين. بدليل قوله تعالى: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. فلا بد من التزام لفظ إيه؟ أشهد. أيوه. أو كذلك أيضا يقول أشهد بالله، لم يجد على هذا الأساس بعض العلماء أن يقول أشهد بالرحمن مثلا أو نحوه، أو يقول أشهد بعلم الله ونحوه. كذلك استدل بالآية: من لم يجد زيادة الذي لا إله إلا هو، ومن لم يجد إسقاط إني لمن الصادقين، ولا إبدالها لما كذبت عليها ونحوه، بما كتبت عليه ونحن، ولا الاكتفاء بدون أربع، لابد أن تكون أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، خلافا لأبي حنيفة في اكتفائه بثلاث شهادات، ولا تقييم اللعنة على الشهادة أو توصفها أو إبدالها بالغضب. قوله تعالى: ويبرأ عنها العذاب، فيه أن لعانه يوجب على المرأة حد الزنا، يعني كلمة يبرأ عنها العذاب يدل على أنه بمجرد أن يقذفها زوجها ويلاعنها في هذه الحالة يجب عليه الحد، فالأصل أنه يبقى عليه الحد. لا يبرأ عنه هذا الحد ولا يدفع عنها إلا بأن تقول أربع مرات: أشهد لله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وفيه أيضا أنه لا يجوز لها أن تبدل أشهد بأحلف، أو الغضب لا تبدله بإيه؟ باللعنة. واستدل به على انه لا يجوز تقديم لعانها على لعانه، لابد اولا ان يبدا الرجل، لا يجوز ان تبدا المراه، لقوله تعالى ويضرع عنها العذاب، فدل انها تستحق ب يعني قتل زوجها اياه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: اعلم ان الحد الواجب بالزنا نوعان، الجلد والرجم. فالجلد حد الذكرين الحرين اذا زنا، فيجلد كل واحد منهما 100 جلده، وفي تغريبهما سنه وتغريب الثاني وحده وكذلك خلاف. نعم اذا راه الامام مصلحه فلا خلاف في انظاره، يعني متفق على انه يجلد الذكر يعني 100 جلده، حد الثاني الذكر غير المحصن. لكن اختلف هل يغرب سنه ام لا يغرب سنه، من العلماء من قال يغرب ومنهم من قال لا يغرب ومنهم من قال ان ذلك من باب التعذير. هذا راجع للامام، ان راى المصلحه في التغريب فله ذلك والله تعالى اعلم. ولا شك ان التغريب هو عقوبه نفسيه تضاف الى العقوبه البدنيه، لانه اذا حصل له نفي عن بلده في تعذيب لقلبه بان يهجر وطنه وينفى عن البلد. الامر الاخر ان يصير له علاج ايضا من الجهه الاخرى، وهو تغيير البيئه، إبعاد سنة عن البيئة التي أو أصدقاء السوء مثلا أو الأشياء التي تثير ذكريات المعاصي عنده وتجدد له ذكراها، فإنه إذا أبعد يكون في ذلك إيه؟ يعني دواء لقلبه والله تعالى أعلم. والرجم حد الثانيين المحصنين، والإحصان عبارة عن البلوغ والعقل والحرية والدخول في النكاح الصحيح. هذا هي يعني اجزاء الايه او اركان الاحصان، ان يعني يكون بالغا، البلوغ، العقل يعني مكلف، الحريه، الدخول في النكاح الصحيح. فلا يقتل بالسيف بل ينكل بالرجم، لا بصخره تدفق، صخره كبيره مثلا ضخمه و يعني تدفق يعني تعجنه يعني، لا بصخرة جثث ولا بحصيات صغيرة عجل، لكن بإيه؟ بجمرات، بل بحجارة معتدلة كما في الوزير. وقد اعترض جماعة الخوارج على تشريع الرجم في الإسلام، الذين أنكروا حد الرجم، هذه من خصائص الخوارج فصحهم الله، بل قضلنا معروفا، من خصائص الخوارج أنهم أنكروا شريعة الرجم في الإسلام، فليعلم الذين ينكرون الرجم الآن أسلفهم في هذه البدعة الضالة. قال الخوارج: إن الله لم يأمر في كتابه العزيز يعني بالرجل، فالذي ورد في عقاب الزنا في القرآن حكمان، الأول قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. وهذا الحكم قد نطق أي أنزل في الحكم الثاني. ما هو الحكم الثاني؟ قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذه حجة الخوارج، هذه حجة الخوارج كما تلاحظون، طبعا يلتقون مع فرقة من أظل الفرق في عصرنا وهي فرقة القرآنيين الكذابين. ما هم القرآنيين؟ القرآن بريء منهم، لكن هم يتخذون اسم القرآن مظلة يخترعون تحته، لكن هم ليسوا في الحقيقة قرآنيين، لأن القرآن دل على حجية السنة. نعم. أما حجة الإجماع، يعني إجماع أهل الإسلام وأهل السنة على مشروعية الرجل الثاني المحصن، حجة الإجماع هي ورود الآثار الصحيحة، يعني كما تلاحظون حجتهم هي إيه؟ إن القرآن فيه كذا وكذا، طيب هل القرآن هو الحجة الوحيدة؟ أم أن السنة أيضا حجة؟ ثم ألم يدلنا القرآن على حجة السنة؟ فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من الآيات أو عشرات الآيات التي تدل على حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحجة الإجماع هي ورود الآثار الصحيحة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجل المحصن وفعله. وروي لذلك جملة أحاديث وأحكام عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كذلك الرازي في تفسيره طول النفس في سوق سبحة الخوارج وأجاب عنها بما ملخصه ما يأتي. لكن طبعا الإنسان إذا قرأ وما ننصح للإخوة أن يكثروا من قراءة الرازي إلا بشروط، لأن مشكلة تفسير الرازي المسمى بمفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، مشكلة الرازي عفى الله عنه أن الرازي في أثناء تفسيره يذكر استدلال أو استدلالات الفرق الضالة بالآيات التي يتعرض للتفسير، ثم يطول النفس جدا في عرض السفر لدرجة يكون نفس انقطع. لما يجي يجاوب بقى يجي وقت الإجابة والرد على السؤال يكون نفس انقطع، فيبدأ يرد رد ضعيف غير متقن، فيفشل جدا إيراد السؤال، ويكون في النهاية قد ألهق في التفصيل وطرد السؤال بحيث يضعف عن الرد القوي على هذه السؤال. هذه آفة من آفات الخطيرة في كتاب الرازي، بجانب آفات أخرى يعني قد يأتي في بعض إن شاء الله وقت ذكرها. لكن كما ننصح الإخوة أعظم تفسير على الإطلاق وجد في الدنيا هو تفسير شيخ المفسرين وإمامهم الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. هذا أوثق تفسير على ظهر الأرض والله تعالى أعلم، وإن كان أنسب كتب لمن لم يتيسر له ذلك أو لكبر حجمه لا يتيسر الإنسان قراءته، فابن كثير مع التنبيه على الأحاديث الضعيفة في تفسير الكثير رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة لغير المتخصص، يعني إذا أنت مطمئن خذ التفسير من تفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. إذا الرازي طول النفس في سوق شبهة الخوارج وأجاب عنها بما ملخصه أن الآية المذكورة مخصوصة بالكفر. هذه الآية التي يحتج بها الخوارج وهي قوله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذه مخصوصة بالذكر، الزانية البكر والإيه؟ والزاني البكر الذي لم يحصن. إذا يعني أنه يخصص القرآن الكريم بخبر الواحد. إذا جاز تخصيص القرآن الكريم بخبر الواحد فأولى بالمتواتر، فحب الرازي متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج في أن يخصص عموم القرآن بإيه؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر. قال أيضا إنه لا يستبعد تجدد الأحكام الشرعية بحسب تجدد المصالح، فلعل المصلحة التي تقتضي وجود يعني النظام المتواتر هذا شخص كان يعقد مقارنة بالأحكام بين الشريعة الإسلامية وشريعة أهل الكتاب، يقول إن الشريعة الإسلامية متفقة مع الشرع العبري في أغلب أحكام الزنا، ولم يرد في الديانة النصرانية نص صريح ينسخ حكم اليهودية في الزنا، ولكن يروى عن عيسى عليه السلام ما يؤخذ منه ضمنا عدم إمكان إقامة حد الرجم، لأنه اشترط براءة الرجمين من كل عيب، اشترط براءة الرجمين من كل عيب، وأمر الزانية التي اعترفت بين يديه بالتوبة والاستغفار. أما حكم الزنا في القوانين الحديثة فيخالف مخالفة كلية لحكم الشريعة الغراء وحكم التوراة والإنجيل. انتهى كلامه. على الأحوال نحن لسنا في حاجة إلى يعني ما عند أهل الكتاب، وقد حرفوا وبدلوا ولم يقصدوا أصولا دينين فكيف بفروجه. أيضا من مباحث اللفظ في هذه الآية الكريمة وهي قوله تبارك وتعالى بعدما ذكر حكم اللعان قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله ثواب حكيم، وأن الله ثواب حكيم. الغالب في مثل هذا السياق أن تقرأ التوبة بالمغفرة أو بالرحمة، وأن الله ثواب رحيم وأن الله ثواب غفور وهكذا، لكن هنا قال وأن الله ثواب حكيم. يقول من مباحث النظر في الآيات أن يقال قد وردت الفاصلة في غير هذا الموضع بثواب رحيم، فعلامة فصلت هنا بتواب حكيم، مع أن التوبة مع الرحمة فيما يظهر، والجواب أن الله عز وجل حكم بالتلاع على الصورة التي أمر بها ورد بذلك كثر هذه الفاحشة على عباده، وذلك حكمة منه تبارك وتعالى، فتصلت هذه الآية بتواب حكيم اقرأ بيان الحكم جمعا بين التوبة المرجوة من صاحب المعصية تواب يعني يتوب على من تاب عليه من تاب إليه حتى لو ارتكب هذه المعصية وحكيم ليجمع بين التوبة وبين الحكمة في سترها على تلك الصورة فافهم ذلك أشار له ابن الأثير في المثل الثاني ثم أشار تعالى إلى نبأ الإثم لتبرئة عائشة رضي الله تعالى عنها بقوله سبحانه إن الذين جاءوا بالإثم عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ولا شك أن حديث الإثم يعني حديث طويل وذلك نفيده بالسلامة الله تعالى الأسبوع القادم ونستفي ليلة بهذا القدر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله